بدأ الغرب ما يسمى بصناعة الاستهلاك للغرب للشرق وكذلك سائر بلدان العالم سواء كانت مسلمة وغير مسلمة، وغايتهم من ذلك المادة، وهذا ينبغي أن يتخذ بالاعتبار. وهذا من مواضع الخلط، أن الغرب حينما يجعل المسلمين مثلا من أهل الاستهلاك أن هذا لا يعني من ذلك شيء، باعتبار أنهم لا يدعوننا إلى دينهم، وإنما يستفاد منهم مادة محضة. وهذا اللفظ وهذا المعنى من جهته صحيح، ولكنه في سياقه خاطئ، وذلك أن بلدان العالم الغربي حينما بدأ الاستهلاك لديهم وفاض عن حاجتهم أرادوا أن يستعمروا بلدان المسلمين بما يسمى بالاستهلاك، فنظروا إلى البلدان التي فيها ثروات وأحيوا ما يسمى بالاستهلاك، وهو عن طريق ما يسمى بالموضة وإنتاج كل جديد، حتى تؤخذ هذه الثروات التي كانوا في السابق يأخذونها عن طريق الاستعمار والتي يكون فيها قتل وتشريد ونحو ذلك، يأخذونها وتأتي إليهم بطرق نظامية، وكل يدرك ذلك، فأنشأوا المصانع التي يعجز أهل الشرق عن إنشائها، لا من جهة إدراك تلك الصنعة لا، وإنما بتعقيد تلك الصنعة، فأنشأوا مصانع ما يسمى بالاحتكار، فيأتي على سبيل المثال صناعة الحذاء، فتجد صناعة الحذاء يقوم عليه 100 شخص، شخص سمار لا يحسن إلا المسامير، وشخص خياط، وشخص جلاد، وشخص يصنع الكعب، وهذا لا يحسن صنعة تلك، ولا تستطيع أن تأتي بفرد ليصنع لك حذاء، لأن ذلك الفرد لا يحسن إلا المسامير، وذاك لا يحسن إلا الخياطة، فأصبح الاستعمار بذلك ونسخ تلك الصناعة في بلدان المسلمين هذا من الأمور المحالة في أسهل الصناعات، فضلا عن غيرها المعقدة ما يسمى بعلوم التقنية ونحو ذلك. ولهذا لا يمكن أن تأتي بعاقل من عقلائهم ومفكر من مفكرهم، ولا يمكن أن تأتي بعشرة ولا عشرين يصنع لك شيئا واحدا، وهذا من نثر ما يسمى بالصناعة حتى تكون مستقرة، لا يمكن أن ينقلها عقل واحد، وإنما تنقل على صورة واحدة فتستهلك في بلدان المسلمين، فظهر ما يسمى بالاستهلاك ودعي إليه على أنواع وطرق متنوعة، منها ما يسمى بالموضة حتى تؤخذ ثروات المسلمين، فتجد في هذه السنة اللون الأبيض الموضة ثم الأحمر، ثم بعد ذلك يرجع الأبيض هو الأفضل من الأحمر، ثم يرجع الأحمر أفضل من الأبيض، وأكثر ما يستغل به جانب النساء، فأصبح الناس يدورون في دائرة الاستهلاك، وتجد الإنسان أيضا حتى في أبواب الأجهزة لديه على سبيل المثال تلفاز مثلا عرضه متر، ثم بعد ذلك مترين، ثم يصبح المتر هو أفضل من المترين لميزة تخصه في ذلك، كذلك أيضا بالنسبة لوسائل الاتصال من الجوال ونحو ذلك ثم تميزة، ثم يرجع إلى الميزة الأولى، ثم يصبح القديم موضة ثم يرجع به بعد ذلك، وأصبحت العقول الإسلامية نوع من الاستعمار حتى استنزاف المادة عن طريق استعمار يختلف عن الاستعمار الأول، فأصبحت الأموال تخرج من بلدان المسلمين وتوضع في حساباتهم وجيوبهم طواعية بالتحية والشكر، وهذا هو الاستعمار من جهة أموال المسلمين. ولهذا لما كان هذا العقل لم يكن لديهم في بداية الصناعة، كانت الصناعة في ابتداء الأمر أقوى من آخرها، وذلك لأمور: أولا أنهم لما كثر ونمى المجتمع الغربي وكثر العدد ونحو ذلك احتاج إلى مزيد من الاستهلاك، ولما احتاج إلى مزيد من الاستهلاك احتاج إلى مزيد من العقول التي تتناسخ مع ذلك النوع الجديد من الاستعمار، فثم ظهر ما يسمى بالاستعمار بالدعايات التي نضعها ونلصقها بأيدينا حتى نشتري المزيد، وأصبح الإنسان يشتري جهازا ثم بعد شهر يشتري جهازا آخر لقوة الدعاية في ذلك، ثم لا يجد أنه قد تأثر بشيء إلا أنه أخرج مالا بعد مال، وهذا المال يرجع إلى من؟ يرجع إلى أولئك. ولم يستطع بلدان المسلمين مع ذلك ما يسمى بالتغريب والنقل المسلمين إلى حضارة غربية، وهذه الحضارة لم تمد المسلمين بأن يصنعوا حذاء، وهذا أمر معلوم. ولهذا التغريب لما بدأ في القرن التاسع عشر الميلادي وقد نشأ في مصر، ومصر من جهة صناعتها لم تصنع لنفسها مما تستغني به عن غيرها من جهة الصناعات، كذلك كثيرا من بلدان المسلمين.